بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خصومة زوجية أرسل فيها الزوج يقول: لقد قامت زوجتي بالتقدم لدعوى خلع في المحكمة وحدث ما أرادت، وقد كنت موافقا على الطلاق بشكل ودي لحرصي على أولادي، ولا أخفي فإن أمر الطلاق وكيفية حدوثه خلعا كان أو طلاقا لا يعنيني. المشكلة أنهم مانعون عني أولادي، ومنذ سنتين لا أستطيع أن أطمئن عليهم، حتى منذ عام تقريبا توسط أحد أهلها من أجل الفلوس، دفعت الفلوس وقالوا لي بالنص: اذهب وشوف عيالك بالمحكمة. الذي توسط لكي أدفع المال على وعد أن أرى أولادي، فعندما قبضوا المال قالوا لي اذهب وانظر أولادك في المحكمة. الرجل الذي توسط من أهلها لم يعد يدري ماذا يقول لي، غير أنه قال: لا تعطيهم مالا إلى أن ترى أولادك. المشكلة أنهم لا يرون أن هذا حرام أو غلط، وإن كل واحد راح لحاله والقضية خلصت، لا، هم بيكسروني بأولادي مع أن الطلاق رغبتهم، ويعلم الله أنني حاولت بكل الطرق. أنا عايز أوصل لهم رسالة من خلالك بالرأي الشرعي في حرمان الأولاد من أبيهم وحرماني منهم. والدي توفاه الله أول يوم رمضان، وكان يريد أن يرى الأولاد قبل أن يموت. هل هذا الذي يفعلونه حرام ولا معهم حق فيه؟ هل إذا وقفت نفقة أولادي لكي أخذ أبسط حقوقي في أن أطمئن عليهم، هل يعد هذا ذنبا بالنسبة لي؟ لا شك أن عرض المسألة بهذه المسألة عرض مستفز، ويحشدك نفسيا ضد موقف الطرف الآخر الذي تمترس في موقعه أو في خندقه وأبى أن يمكن الوالد من رؤية أولاده. لكن قبل الدخول في تفاصيل، في نقطة نظام مبدئية في الخصومات، ابق على حياديتك إلى أن تسمع من الطرفين. سيدنا داود جاءه خصمان تسور عليه المحراب وعرض القضية عرضا في غاية الاستفزاز: إن هذا أخي له 99 نقجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفني، ادهاني وعزني في الخطاب، يعني كلني في الكلام، عرف شيخ معالى حق ولا باطل، وعزني في الخطاب. رد الفعل التلقائي: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. أي واحد يسمع الكلام ده طبيعي تلقائي ماذا يقول؟ يعني لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. القضية مش كده. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. طب لماذا فتناه؟ لأنه قضى بناء على سماع من طرف واحد لم يسمع من الطرف المقابل. وإذا جاءك أحد الخصمين وقد فقعت إحدى عينيه يحملها على كفه ويشتكي لك، لا تعجل، لعله قد فقع عيني خصمين، فقعت له عين، هو خزق الاثنين بس لسه ما سمعش القصة من ناحية تانية. لنقطة نظام مبدئية في كل الخصومات عشان ما تحشدش نفسيا من البداية لصالح طرف ضد طرف. لكن لو افترضنا صحة هذه المقدمات ومنطقيتها، أنا عندي جزء منها لا يبدو، مش لا يبدو، يعصر علي فهمه. هو بيقول خدوا الفلوس وقالوا شوف ولادك في المحكمة، أنا لا أستطيع فهمها، إن فلوس إن كان فلوس دي متعلقة بالنفقة، النفقة دي مستمرة، طب خدها الشهر ده الشهر الجاي، يعني كيف يمنعون أولاده إذا كان المقصود أن تتدفق النفقة شهريا؟ يبقى ما دام محتاجين إلى النفقة بصورة منتظمة يبقى يعسر أن تفهم خذ الفلوس ونشوف أولادك في المحكمة. فلوس لو كانت دفعة واحدة مؤخر صداق مثلا دين يا مبلغ متدفق شهريا يغدوه كل شهر ويقول روح المحكمة، صعب علي فهمها إلا إذا كان المسألة فيها أبعاد أخرى فأنا مش قادر أتصورها. يعني على كل حال إن صحت هذه المقدمات، يعني ولم يكن من جانب الزوجة أو من جانب أهلها ما يشرحون به موقفهم ويفسرونه شرعيا وعرفيا، فلا شك أنهم آثمون غاية الإثم، لأن حرمان الأولاد من رؤية والدهم وحرمان الوالد من رؤية أولاده وتدمير مشاعره بهذه الصورة في باب الإثم جرم عظيم جدا، لأنه قطع الرحم يدفع إلى قطع الرحم وتغيير قلوب الأولاد نحو أبيهم. ما هو الأولاد لم يزهدوا في رؤية أبيهم ولن يفروا من لقائه إنه في حشد نفسي ضد الوالد، حشد في نفوس الأولاد بحيث يصرفهم عن أبيهم، يزهدهم في لقائه، يبغضهم في الجلوس إليه وفي الحديث معه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، هذا قضاء الله عز وجل. حق الزيارة والاستزارة من الجانبين مقرر بالمعروف وعليه اتفاق أهل العلم، حق الزيارة والاستزارة إذا حدثت فرقة ما بين الزوجين، ومن تسبب في قطيعة الرحم يتولى كبرها ويبوء بإثمها ثم يتوقع ما يأتيه من جواب من قبل الله عز وجل، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فقطع الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حدثنا عن الله سبحانه وتعالى لما خلق الله الخلق وفرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. قالت هذا مقام فقال مه. قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطعن من قطعك؟ قالت بلى. نعم. قال فذاك وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. ثم قال أبو هريرة راوي الحديث اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني فلا شك أنه إذا كان تسلسل الأحداث كما جاء في هذه الرسالة يعني ولم يكن عند الطرف الآخر ما نستطيع أن نفهم موقفه أو أن نجد له فيه عذر فلا شك أن هذا إثم كبير وذنب عظيم وعليه أن يبادر إلى التوبة منه قبل أن يأتيه جواب من عند الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظلم ظلمات يوم القيامة وهو خراب للبيوت العامرة. وبعدين اغتيال للطفولة البريئة اغتيال لبراءة الطفولة. عندما يستخدم الأطفال ضرارا عندما يشحنون سلبيا ضد أبيهم هذا لعب بالنار. تمزيق الأواصر تقطيع الصلات والوشائل على هذا النحو لا تقر به إلا عيون الشياطين. مسخطة للرب جل وعلا مجلبة لنقمه لنقمته وعذابه جل جلاله. مسألة أن يمسك عن النفقة في يستخدم سلاح يضغط به على الأم فيه تفصيل. إذا كان الأولاد معتمدين على هذا المال في النفقة فما يصلحش إمساك المال تجويع الأطفال. الأطفال ليسوا جزءا من الصراع. يعني ينبغي أن نضبط ردود أفعالنا وأن نجزم غيظنا وألا نخلط الأوراق بعضها ببعض. لكن يمكن أن يوصي أحد الصالحين يقول هذا المال عندك أنا طلعت من زين أهود المال عندك سلموا لهم بس قل لهم الرجل يريد أن يرى أولاده وأنا المال معه جاهزه لكن لن أعطيكم هذا المال إلا إذا مكنتم الرجل من حقه أن يرى أولاده. ثم المسألة بهذه الصورة. لكن استخدام التجويع تجويع الأطفال للضغط على أمهم يمكن هو مصدرهم الوحيد للنفقة لا ينبغي لا يحل له ذلك. يعني أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خالك. لا تزر وازرة وزر أخرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لكن أنا أهمس في أذن الأب أقول له يا أخي لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. فتش في صحيفة أعمالك ما الذي جنيت. هذه همسة بعيدة عن أذن الزوجة. فتش في صحيفتك من أين أتيت ولماذا ابتليت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. فجدد توبة إلى الله سبحانه وتعالى. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. لعلك بهذه التوبة يعني تكون أكثر تأهلا لرحمة الله جل وعلا وغوثه وتداركك. ثم اطرق باب السماء، اطرق باب ربك جل وعلا في دعاء المكروب وأبسطه. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. دعاء ذي النون ما دعا به مكروب إلا فرج الله كربه ونجاه الله من الغم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء الهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن أيما أحد من الناس أصابه هم ودعا بهذا الدعاء إلا فرج الله همه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطاع. لا، الحديث الثاني، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. الحديث برضو الآخر، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. فهذا من دعا به ربه جل جلاله فإن الله سبحانه وتعالى يذهب عنه ما نزل به من الهم والحزن. فيطرق باب ربه جل وعلا، ويطرق باب ربه بشعور المثاليس، المكاسير، المحاويج. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهن، يجمع قلبه على ربه عندما يطرق بابه ويحسن الظن بربه. وأفضل العبادة انتظار الفرج، وحسن الظن توقع الجميل من الله عز وجل. ولا أنصح بالتصعيد إلى المحاكم قدر الإمكان. كان عمر يقول: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. عندنا في الريف والقرى يقول لك إن وصلت للمحكمة خربت، يعني تقطعت كل الوشائش. رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. توصية الصلحاء والحكماء والوجهاء والعلماء والراشدين الذين يجتهدون في الإصلاح بين الناس، وتلك عبودية اللي بيبذل الوقت في هذا ويقول أنا بضيع وقت. اوعى، والله ليس إضاعة للوقت. ألا أدلكم على ما هو أفضل؟ المتحدث والنبي محمد من درعة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: ما لا يسوى الله؟ قال: إصلاح ذات البين. فالمصلحون ما بيضيعش وقت، ده أحسن استثمار للوقت. ألا أدلكم على ما هو أفضل من درعة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. عارف الموس؟ ألا لا أقول تحلق الشعر، لكنها تحلق الدين، يعني بتشيل الدين من جذوره. ألا لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. فإصلاح ذات البين عبودية جليلة، من أفضل وأرقى أنواع العبوديات لله سبحانه وتعالى. فلعله يلجأ إلى بعض الخيرين المصلحين الذين جعل الله لهم قبولا بين الناس، ولهم قدرة على السعي في الإصلاح والتوفيق، ويكثر من الاستغفار، ويكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أكثر الصلاة والسلام عليه كفي همه وغفر ذنبه. كم أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال: وإن شئت زدت. أجعل لك صلاتي كلها، يعني الدعاء يعني. فقال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذه فقط تعليق سريع على هذه القصة المؤلمة والأسيفة. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يجعلنا